اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك خاشعين لك أواهين لك منيبين اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا ثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا.